وفي سنه منتظر على حدثنا الحسن بن عبد العزيز. الحسن ابن عبد العزيز هذا هو الجروي، جروي منسوب الى جروه قريه من قرى تنيس، وكان ابوه اميرها، وكان ابو هذا الشيخ شيخ البخاري اميرها، فتزهد الحسن ولم ياخذ من تركه ابيه شيئا، ولم ياخذ من تركه ابيه شيئا رحمه الله. وكان يقال انه نظير قارون في المال، تعرفون قارون؟ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه. يقول هذا الرجل ابوه هذا امير كان نظير قارون في المال، فلم ياخذ درهما واحدا ولده هذا شيخ البخاري، لانه اتهمه هذا الجمع، هذا المال ما جمع الا من جهه متعدده يعني شبهه والى اخره، فترك ذلك. فقال فهو والحسن مذكور من طبقه البخاري ومات بعده بسنه، وليس له عنده سوى هذا الحديث وحديثين اخرين في التفسير.